بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم يكمل. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: نعم كامل ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ثم قال في الحكمة التي تليها: أنعم عليك أولا بالإيجاد، وثانيا بتوالي الإمداد. إذن هاتان الحكمتان تدوران على معنى واحد، وتفسير الأولى منهما هو تفسير الثانية. في الأسبوع الماضي شرحنا الفقرة الأولى من هذه الحكمة: نعمتان ما خرج موجود منهما، ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد. هذا هو السطر الأول، شرحنا معنى هذا الكلام، وقلنا إن كل إنسان قد طوق الله عز وجل عنقه بنعمة إيجاده من العدم. كل إنسان موجود أكرمه الله عز وجل بنعمة الإيجاد. وتذكرون أنني قلت أن في الناس اليوم من يتبرمون بحياتهم ويضيقون ذرعا بوجودهم، ويرى الواحد منهم أن وجوده ليس نعمة، وأنه يتمنى لو أزهقت روحه. ولا أدل على ذلك من هؤلاء الذين ينتحرون ممن نسمع أخبارهم، لا سيما في العالم الغربي. يسأل هؤلاء الناس وإن كانوا قلة، يسأل الواحد منهم فيقول: ولكني لا أرى أن وجودي نعمة، وجودي عبء علي. فما الجواب؟ أجبنا عن هذا السؤال في الأسبوع الماضي. ولعل من الخير أن ألخص الكلام الذي قلته آنذاك. الوجود إيجاد الله عز وجل الإنسان من العدم نعمة وأي نعمة، ولكن لمن عرف الله ولمن أدى المهمة التي كلفه الله عز وجل بها أو سار في طريقها. لماذا خلق الله عز وجل الإنسان؟ ليكون خليفة عن الله في إقامة عدله، وفي ترسيخ النظام الذي شاءه فوق هذا الكوكب الأرضي، وفي إبراز مظاهر لطف الله ورحمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. اختارك أنت يا ابن آدم لكي تكون خليفة عن الله عز وجل في ذلك. وأنتم تقرؤون في هذا قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وشرحت لكم معنى الخليفة، ونبهت إلى أن المراد بالخليفة ليس المعنى الذي يفهمه الناس اليوم عندما يخلف الواحد منا صاحبه في مهمة، عندما يخلف نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية، هذا المعنى غير وارد والعياذ بالله في حق الله. رئيس الجمهورية يزيد عن قطر فلا يعلم ما الذي يجري فيه، ولذلك ينيب عنه من يخلفه. معنى الخليفة، معنى هذه الكلمة التي ذكرها الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ باختصار المعنى الثاني هو إنني قررت أن أخلق خليقة، يعني أسرة، هذه الأسرة الإنسانية، وأنزل عليها تعريفا بذاتي وتعريفا بالنظام الذي أريد أن يشاد وأن يتحقق في هذا الكوكب الأرضي، من حيث المعنى الذي يعبر عن حكمة الله عز وجل وعن عدالته وعن عظيم قدرته وعن فائق رحمته. كيف يظهر هذا؟ بأن يخلق الله هذه الخليقة ويخاطبها بواسطة الرسل والأنبياء قائلا لهم مهمتكم أن تعلموا من أنتم وأن تعرفوا في صلتكم بالله عز وجل عبيدا مملوكين، وأن الله خيركم واصطفاكم على كل الكائنات. ثم هذه الشرعة، هذا النظام، هذا القانون أنتم مكلفون بتطبيقه فيما بينكم، وأنا كنت قادرا على أن ألزمكم بهذا النظام بشكل آلي، بحيث شئتم أو لا تشاءون تسيرون على هذا النظام وهذا القانون تماما، كما فرضت على الحيوانات في الغابات أن تسير طبق القانون الذي فرضته عليها عن طريق الغريزة. كان بوصي أن أجعل الأسرة الإنسانية بمجرد أن تتكاثر فوق هذا المجتمع يصدقون ولا يكذبون، يتعاملون فيما بينهم طبق النهج الذي يحبه الله. نعم، لا يتظالمون، لا يتهارجون، يقيمون فيما بينهم موازين العدالة، يمارسون الوظائف التي كلفوا بها بشكل آلي، يعني بشكل آلي تماما، كما هو يؤدي الواحد منا وظيفته في الطعام والشراب والرقاب واليقظة ونحو ذلك. لكنني لم أشأ أن ألزم الأسرة الإنسانية بهذا، رفعتها فوق مستوى الحيوانات التي ألزمتها بقانوني عن طريق الغريزة، قررت أن أخاطب عقولها بهذا النظام الذي أخاطبهم به، وأن أكل إلى هذه الأسرة تطبيق هذا النظام باختيارهم وبعد التأمل والتدبر فيه. فإذا عندما يطبقون هذا النظام باختيارهم، وبإمكانهم أن لا يطبقوا وأن يتمردوا على أوامر الله، عندما ينقادون إلى أوامر الله فيطبقونه فيما بينهم تماما، باسم من يطبقونه؟ بسم الله. ومن أجل من يطبقونه؟ من أجل الحصول على رضا الله. إذن هذه هي الخلافة التي تحدث الله عنها لملائكته. فالناس اليوم مكلفون بأن يكونوا رقباء بعضهم على بعض في تطبيق المنهج الإسلامي، المنهج الإيماني، مكلفون بأن يقيموا الحضارة الإنسانية على النهج الذي عرفنا الله إياه، خاطبنا به عن طريق الملائكة وقال أنتم مكلفون أن تنشئوا الحضارة الإنسانية بالطريقة التي أقولها لكم وبالمنهج الذي أعرفكم عليه، ابدأوا وانطلقوا وسيروا، لقد فوضتكم بهذا الأمر. إذا نحن عندما نطبق هذا الأمر وننشئ الحضارة الإنسانية بالطريقة التي رسمها لنا الله، باسم من نفعل ذلك؟ بسم الله. هذه هي الخلافة، هذه هي الخلافة. وكان الباري عز وجل قادر أن يجعل تطبيقنا لهذا النظام تطبيق آلي حتمي غريزي، مثل ما تطبق الحيوانات نظامها الدقيق في عالمها الذي تعيش فيه دون ما تشعر، ما لها اختيار في هذا. لكن الله كرم الإنسان، ما جعله كالحيوانات، قال هذا هو منهجي وخذه قانونا في حياتك وطبقه باسمي وأنت حر، أنت حر، إن شئت طبقت ولك على ذلك سعادة الدنيا وسعادة العقبة أيضا، وإن شئت لا تطبق. تمرد عليه وأعرض عنه لكنك ستجازى يوم القيامة. إذا وجود الإنسان لأداء هذه المهمة نعمة أم ليست نعمة؟ أكبر نعمة. يعني عندما خلقني الله عز وجل لأن أتشرف بتطبيق النظام الذي شرفني بتطبيقه بحرية وبتفكير، هذا شرف كبير جدا جدا، شرف كبير. ما في لا الملائكة ولا أي مخلوقات مما نعلم ومما لا نعلم لم يشرفوا بهذا. إذا وجود الإنسان نعمة من أعظم النعم، لكن الإنسان الذي خلع رداءه هذا الشرف ولم يبان بالخلاف التي وكلت إليه وأعرض عن النصائح التي نصح الله الإنسان بتنفيذها، قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب أعرض، في طبيعي أن الحياة كيف تصير بقى عليه؟ تأخذ بخناقه، يضيق صدره. وقلنا في الأسبوع الماضي إن الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في دار الدنيا يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا واحد قال أنا يا ريت ما خلقني، ليش خلقني؟ نعم وأنا كذا الحياة ما بدي إياها، نقول له كانت الحياة كأسا من النعيم الصافي ولكنك حولتها إلى كأس من العلقة، أنت الذي جعلتها كذلك. ولذلك تجده يتبرم بحياته ويحاول أن ينتحر. طبعا هذا يطبق أكثر ما يطبق على العالم الغربي بشطريه الأوروبي والأمريكي، ونسبة الانتحار في كل عام في ازدياد في ازدياد في ازدياد، وشيء مذهل لا نريد أن نتحدث عنه. لماذا؟ في حين أننا لو أحصينا عدد المنتحرين منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا في العالم الإسلامي خلال 15 قرنا لن تعثر على عدد، يعني سأبالغ حتى يعني نعلم أننا مدققون في هذا الكلام، لن تعثر على 20 شخص انتحروا كما ينتحر الآلاف المؤلفة اليوم في الغرب. وإذا استطاع أي منكم أن ينخل التاريخ الإسلامي ويبحث ويبحث ويبحث لا يعثر لا على 20 على 10 فليكن لي أسمائهم. نعم لماذا؟ لأن المسلم عندما تعامل مع حياته على النهج الذي شرفه الله به أصبح وجوده نعمة كما يقول، ومن ذلك فهو يحافظ على هذا الوجود. لكن الغربيون أعرضوا عن هذا، وجدوا أنفسهم أمام شيء هو الكونين، كانوا معدومين ثم وجدوا، الى ما المستقر، الى ما النهاية. ويجد ان يعني الموت يحفظ الناس من جانب، والارحام تفتولد الموجودين من جانب. لين هي شو الحكمة بعد الموت؟ شو في شيء مرعب؟ من لم يعرف المنهاج يرتعد من الرحلة قطعا. ولذلك يعني تجد ان الغربيين في ليلة رأس السنة الميلادية تجد حياتهم في تلك الليلة مزيج من اسى وابتهاج. ما في ابتهاج صافي ابدا ابدا، عبارة عن ليلة يعبون فيها نعم كياناتهم من الخمرة، من الخمرة لكي ينسوا كل شيء نعم، ويتكلفون القصف والرقص وما الى ذلك لكي ينسوا الاسى المهيمن على كيانهم. وكم وكم من هناك يقعون في تلك الليلة ويؤخذون الى المشافي وما الى ذلك. لماذا؟ لانه يتصور ان سنة من عمره قد ولت، وانه يتقبل السنة الاخرى، معنى ذلك انه قدم الى الموت عاما، وان عاما قد نقص من حياته. ما الموت؟ ما الذي سيكون بعد الموت؟ عدم. ماذا؟ هذا الشيء المسلم مبرر منه ولله الحمد. انا الان عندما ارى هذا الوجود الذي هو رأس مال، وجودك يا ابن ادم يا ايها المسلم رأس مال تلعب به من اجل تحقيق سعادتك الدائمة، هذه هي الحقيقة باختصار. لكن الذي لا يعلم قيمة الوجود طبعا لا يتخذ من هذا الوجود رأس مال. ثم ننتقل الى النعمة الثانية. النعمة الثانية هي نعمة الإمداد، وهنا وقفنا في الأسبوع الماضي. معنى الإمداد؟ أولا عندما أوجدني الله عز وجل من العدم، ووجدت فتحت نفسي وإذا بي أتمتع بهذه الحياة، هل تركني الله عز وجل وانقطعت عني صلته بعد ان بث في الوجود؟ سؤال، هل انقطعت علاقة الله بي بعد ان بث في سر الوجود وسرت هذه الروح التي ارسلها الى كياني؟ انقطعت صلة الله بي؟ لا، هذا الوجود الذي اكرمني الله عز وجل به يتجدد لحظة فلحظة، لحظة فلحظة. وانما يتجدد هذا الوجود لحظة فلحظة بإمداد من الله سبحانه وتعالى. يعني الحياة ايا كانت حقيقتها الثانية في كياني من الفرق الى القدم، لو ان الله تخلى عنها لاصبحت لا شيء، لاصبحت لا شيء. يعني يكفي ان يتخلى الله عز وجل عني وان ينقطع عني مدده، واذا بحياتي اصبحت مثل هذا الضوء الذي يشع في هذا المسجد، اذا انقطعت صلته بالمولد تماما هكذا. إذا الإنسان يستمر وجوده لحظة فلحظة بإمداد الله سبحانه وتعالى لوجوده. كيف؟ على شأن الله، هذا عمل الله، ولا نستطيع أن نتدخل في شيء اختص الله سبحانه وتعالى به. نعم، لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق ما قاله لبيد، شاعر جاهلي، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني إذا تخلى الله عن شيء ما هذا الشيء يصبح معدوم، يصبح معدوم. طيب إذا أنا وجودي المستمر منذ أن ولدت إلى الآن بإمداد الله عز وجل لي، إذا من يعني مستمرة نعمه الايجاد المنبع، بعدين الاستمرار نعمه اخرى نسميها الامداد. هذا الوجود يتوقف على مجموعه امور كثيره جدا جدا. هكذا قضى الله، يتوقف على النفس الصاعد الهابط. إذا انقطعت هذه الوظيفة عنك انقطع وجودك وتحولت إلى العدم، أليس كذلك؟ من الذي يقدرك على أداء هذه الوظيفة الشيق والزفير؟ من؟ الله عز وجل. أبدا ما من شهيق تشهقه إلا بمعونة من الله، وما من زفير تزفره إلا بمعونة من الله عز وجل. فالمدد مستمر. هذا الشهيق والزفير يتوقف على هواء، هذا الهواء الذي تتنفس من خلاله لو أنه لم يوجد إذا لاختنقت. من الذي يجعل هذه الرياح تسري هابة لتمارس من خلالها هذه الوظيفة؟ من؟ الله. لو أنه أوقف لحظة واحدة لهلك. طيب سريان الرياح بشكلها الدائب الدائب الدائب، من يسيرها؟ الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الوظائف التي لا حصل لها داخل كيانك، الدورة الدموية وعلاقة القلب بهذه الدورة، وكيف يضخ القلب هذه الدورة الدموية، وكيف تؤدي الأنسجة الجسمية في كيانك وتنفر وتنشر الدماء هنا وهنا وهناك بشكل يعني كأنما عبارة عن جهاز مستمر مستمر مستمر في عمله لا يتوقف. من الذي يشغل هذه الأجهزة في داخل كيانك؟ الله. لحظة فلحظة فلحظة فلحظة، لو أن الله عز وجل أتركك وشأنك انتهى وجودك وانتهت حياتك. نعم هذا كله من نوع الإمداد. جعل الله عز وجل حياتك متوقفة على طعام تأكله وشراب تشربه، وجعل لذلك سرا في كيانك. طيب بحيث لو انك انقطعت عن هذا الطعام فترة من الزمن اذا لهلكت. طيب من الذي يمدك بالطعام الذي هو شرط لاستمرارية حياتك؟ من الذي يمدك بالشراب؟ الله عز وجل. لحظة فلحظة فلحظة بهذا الشكل. طيب الباري سبحانه وتعالى جعل حياتك متوقفة على شطرين ينقسم عمرك إليهما، يقظة ورقاد. حياة كل واحد منا شطرين، رقاد ويقظة، مو هيك؟ طيب لو أن أحد الشطرين غاب إذا لهلكت. لو أن إنسانا ابتلي باليقظة الدائمة لهلك، ولابتلي بالرقاد الدائم أيضا لكان ذلك يعني الهلاك. من الذي قسم حياتك بين هذين الشطرين؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت بحاجة لاستمرار حياتك إلى أن تكون بعيدا عن المهلكات، بعيدا عن الأخطار، بعيدا عن الأوبئة، بعيدا عن الجراثيم الضارة. طيب من الذي يقيك ويحميك من هذا كله لحظة فلحظة لحظة فلحظة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أخوض في شيء هو من خصائص الأطباء، لكن ينبغي أن يكون الأطباء أكثر الناس عمومية لله وسجودا لله. وإذا قلنا إن هنالك من ينبغي أن يتقلب في حال من وحدة الشهود، فأول من ينبغي أن يتقلب في هذه الحال هم الأطباء. نعم ربي عز وجل. طيب ملأ كيانك في الواقع من جراثيم، كل الجراثيم التي تسبب مختلف الأمراض موجودة في كيان الإنسان ويتعرض لها الإنسان، لكن دائما في صراع في جسم الانسان بين هذه الجراثيم وبين قوى اخرى للوقوف في رجل هذه الجراثيم ولرد غائلتها. هذه القوى بماذا نعبر عنها او بماذا يعبر عنها الاطباء؟ المناعة. ولو سألت اي طبيب من اقصى العالم الى اصل حدثني عن المناعة ما هي لما استطاع ان يترجمها ترجمة علمية الا بانها سر او دعاه الله في كيان الانسان به يحمي الانسان من المهلكات. كيف؟ نعم. مناعة جعلت جيش من الجراثيم يقبل اليه بسبب لجود حاله بسبب ما في اكثر من الاسباب. هذه الجراثيم كلها تولي الادبار وتذهب بسر من هذه المناعة. ولما ربي عز وجل يشاء ان يبتلي الانسان بمرض من الامراض يجعل هذه المناعة تتقاصر وتضعف فيتغلب الجيش الاخر فيتوضع مرض من الامراض في الكيان. المسألة كلها في كل لحظة من اللحظات عائد الى الله سبحانه وتعالى. الطفل منذ ان ولد مناعته في كيانه. ما المناعة؟ ما المناعة؟ حماية الله. حماية الله عبارة عن سر يودع في الكيان ثم تركه الله؟ لا. المناعة عبارة عن استمرارية حماية الله عز وجل. هذه الحماية مستمرة مستمرة مستمرة. وانا اقول نعم يكرمه بالحركات الانعكاسية التي تحميه. مين يعلم اياها؟ منذ ان يولد بحماية من الله عز وجل. تمد يده قلنا مرة الى فمه لا يحرك ساكنا، الى انفه لا يحرك ساكنا، تعبس باذنه لا يحرك ساكنا، تمد يدك الى عينيه واذا به اغمضهما. من الذي قال له ان هذه العين تختلف عن الاذن وتختلف عن الفم والانف واي يعني حركة او اي جلثوم او اي شيء او اي يعني دويبة اذا دخلت العين تنتفي؟ من الذي انباه بهذا؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. نعمة الإمداد الحديث عنها لا حصر له نهائيا. من أين نعلم هذا؟ من كتاب الله. وكم وكم ينبهنا الله عز وجل إلى هذا المعنى. انظروا إلى قول الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. ما السماء والأرض؟ هذه المكونات، الأجرام العلوية والأجرام السفلية، هذه هي المكونات. يقول من آياته من دلائل وجوده وعظيم قدرته أن تقوم السماء والأرض. سماوات والأرض، تقوم فعل مضارع، وفعل مضارع يدل على الاستمرار. أن تقوم السماوات والأرض بماذا؟ بأمره. إذا استمرارية وجود السماء بهذا الشكل والأرض بهذا الشكل وما بينهما بهذا الشكل بواسطة أمر مستمر من الله سبحانه وتعالى أن يبقى بهذا الشكل. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك، ما قال أمسك، يمسك تعبيرا عن الاستمرار. يمسك السماوات والأرض أن تزول، أن تزول عن هذا النظام، نظام رتيب مستمر تخلى الله عنه معاذ الله، مستمر. وكل ذلك لأجلك أيها الإنسان، حتى يكون نظام الليل والنهار مستتب وتستطيع أن تقسم التاريخ الزمني إلى أقسامه من سنوات وأشهر وأيام وساعات ونحو ذلك، حتى تجد فائدة حياتك مطبقة في صيف عمرك وفي شتائها. نعم، يطول نهار الصيف على حساب ليله ويطول ليل الشتاء على حساب نهاره. كل ذلك من أجل طعامك، من أجل شرابك. نعم، لو قصر نهار الصيف لما أكلت فاكهة ناضجة أبدا بشكل من الأشكال. نعم، ولو قصر ليل الشتاء لما تشبعت الارض من مياهها وثلوجها وامطارها وما الى ذلك بشكل من الاشكال، كل ذلك بشكل دائق. طيب يقول الله عز وجل عنك انت يا ابن ادم، له يعني للانسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، اي يحفظونه بامر آت من عند من؟ من عند الله عز وجل. إذن أنت عندما تمشي لا تتصور أنك بقدرتك نعم تقيم قامتك وتسير مستوى القامة، لا لا لا لا أبدا، بحماية الله سبحانه وتعالى. لا تتصور أنك عندما تمشي نعم تضع يدا رجلا اسم رجل أنك بقدرة خارقة من عندك، لا، لحظة فلحظة بل يرسل معقبات من أجل حمايتك من آفات لا تعرفها، من مهلكات لا تدري بشأنها. نعم، وإذا تعرضت لآفة من هذه الآفات تظهر لك هذه المعقبات، لأن يظهر لك تظهر لك هذه البنود التي تحميك من حيث لا تشعر. نعم، كم وكم كدت أن تقع، كدت أن تقع ذات اليمين وإذا بيدك اليسرى تنقذف شمالا دون قرار منك ودون معرفة. وليست ما الذي جعلك تمد يدك اليسرى في حين أنك كنت ستقع ذات اليمين؟ لا تعلم، لكن الباري عز وجل يرسل لك جنودا من حيث لا تشعر ولا تعلم، يجعلك تمد يدك هذا حتى تعود إلى توازنك فتعود إلى وضعك الطبيعي. نعم، كم وكم كنت تحدث صديقك وانت تسير في الطريق؟ نعم، وفجاه اذا ببعوضة ما هو او اصغر من البعوضة اتيها كالسهم متجهه الى عينك دون شعور منك ودون قرار اغمق عينك. لو فكرت ما هذا الذي اتي من بعيد، يا ترى هو خطر او مو خطر، بين ما تفك خطر ومو خطر كانت تفوت عينك. لكن ما الذي يجعلك تغمض عينيك؟ قل لي رب العالمين سبحانه وتعالى. نعمة الإمداد شيء لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه بشكل من الأشكال. نعمة أم ليست لنعمة هذه؟ هذا من أمثلة أنا لا أستوعب ولا أستطيع أن أستوعب. عندما تضع اللقمة في فمك تأتيك نعمة الإمداد وانت تطحن هذه اللقمة تحت راسك، لولا امداد الله عز وجل لخنقتك هذه اللقمة بكل بساطة. فتحتان موجودتان في اقصى الحلق، احداهما لو دخلت فيها ذرة ولم تعد لهلكت، والثانية ترحب. ما الذي يجعل هذه اللقمة تذهب الى حيث ترحب وتبتعد عن مجال هلاكك؟ الامداد الالهي. وعندما هذه مشيئة الباري حتى تستيقظ، عندما تشرب ذرة من اللقمة التي تمضغ وتشرب هكذا وتذهب الى الجهة الاخرى، ما الذي يحصل؟ يحصل ان سعالا يبعثه الله عز وجل في الكيان، هذا الذي نسميه باللغة العامية الشرذرة. نعم، يعني الشرذرة وظيفة امداد من الله، تطرد هذه الذرة وتعيدها الى الفم، ليس لك ان تدخلي من هذا المجال، ادخلي من الطريق الثاني. نعم، هذا الامداد الالهي، انت تاكل ولا تبالي ولا تشعر بشيء من هذا. كم وكم وكم قلت انت تضع قطعة لحم في فمك تمضغها، تختلط قطعة اللحم هذه مع لسانك، مع لسانك. طيب هل فكرت كيف ان اضراسك تطحن قطعة اللحم طحنا ويبقى لسانك آمنا في نجوة من الأخطار؟ كيف أن تخدم لسانك كمان؟ يعني هل فينا من يسوس هذا الأمر ويبعد لسانه عن الخطر؟ لو فكرت أن تفعل ذلك لقدمت لسانك، لكن الله سبحانه وتعالى للإمداد يفعل. عندما تزدرد اللقمة يأتي الإمداد لكي توجه هذا الطعام الى حيث الفائدة لك، الى حيث الغذاء، ولكي توجه الفضلات والسموم الى حيث يطرد من جسمك وكيانك. فكر بهذا كما قال الله عز وجل، وفي انفسكم افلا تبصرون. ما في عمل يمارسه الانسان بقرار منه يعني بقدرة منه، كل ما يمارسه الانسان بتوفيق وقدرة من الله اوفدها اليك، اوفدها اليك. انا الان عندما اتكلم لساني الذي يتكلم، الحبال الصوتية التي تؤدي وظيفتها بإمداد من الله لحظة فلحظة فلحظة، ولو تخلى الله عز وجل عني لما سمعتم لي صوتا ولغاب هذا الصوت ولم استطعت ان اهديه. هذا الفكر الذي يعني اتمتع به لحظة فلحظة فلحظة يكرمني الله عز وجل به، لو ان الله عز وجل تخلى عنه لنسيت بعد التذكر ولجهلت بعد العلم ولاصبحت لا شيء. نعم. يقظتي منامي رقادي، قوتي عندما اريد ان اجالب، عندما اريد ان اضرب، عندما اريد ان اتباعد هذا الشيء الذي في كياني. من اين هذه القوه؟ لحظه فلحظه تاتيني رفدا من المدد الالهي، تماما كما قلت لكم كهذا الدور. اياك ان تظن ان القوه قوتك، هي قوه الله ممتده الى كيانك، قوه الله ممسوسه في كيانك. بلحظه واحده تزول هذه القوة، لا تتباهى بهذه القوة. وسامتك، شكلك، عافيتك، شبابك، نشيبك، تطورك من حال إلى حال، كل ذلك بإمداد من الله سبحانه وتعالى. هل جلست تفكر في هذا؟ لو جلست تفكر في هذا لن تقلت بهذا التفكر والتأمل إلى حالة هي الحالة التي ينبغي أن ننتهي إليها في علاقتنا مع مولانا وخالقنا، عبودية كاملة. أنت مخلوق لله عز وجل، كل شيء بيده، ليس لك من الأمر شيء أبدا. حب يملك عليك كيانك ولا يبقي مكانا لمحبوب آخر. أجل. تعظيم يملك عليك كيانك ولا يبقي في فؤادك مكانا لتعظيم معظم ابدا، اليس كذلك؟ نعم. لكن نحن ايها الاخوه بعيدون، يعني انا الان اقول هذا الكلام ببيان ربما بليغ اذا اردت ان اكتب، حظي من هذا الكلام الفكر، لكن نحن لا نتفاعل مع هذه الحقيقه، لا نفترض معها. المهم ان اعيش هذا المعنى وان ادرك هذه الحقيقه دائما، وهذا ما ناتيه عنه. لاحظوا ايها الاخوه الربانيين كيف وصلوا الى الله؟ بتقلبهم دائما للفكر مع هاتين النعمتين، نعمه الايجاد ونعمه الامداد، وكل النعم من ثمار واغصان وفروع هاتين النعمتين، فكان حبهم لله وتعظيمهم لله. نعم. رأيت في ترجمة الفضيل بن عياض أنه دخل على ابنة له وكانت مريضة تعودها، فجلس إليها وواساها، وأثناء ذلك دخل طفل للفضيل فأمسك به وعانقه وقبله. قالت له ابنته: يا ابتي أتحبه؟ قال: نعم. قالت له: حتى يا أبتا لقد ظننت أنك لا تحب أحدا مع الله. من الذي يقول هذا؟ بنت فضيل لأبيها. قال له: يا بني ألا تحبون أطفالكم؟ قالت: الرحمة للأطفال والناس والحب لله، العلاقة التي تسري ما بين الآباء والأطفال الرحمة والحنان، أما الحب فينبغي أن يكون الواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا حال إنسان أخذته نسوة العبودية لله عز وجل من كثرة تأمله في هذا المعنى. أنا دائما أعيش في إمداد الله عز وجل، مطلوب منا بناء ما المقصود؟ يعني لماذا يقول لنا ابن عطاء الله هذا الكلام؟ نعم. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، لماذا يذكرنا بها؟ كي نذكر الله عز وجل من خلال تنبه إلى هذه النعمتين. عش دائما مع تذكر نعمة الإيجاد، ثم تنقلك هذه النعمة إلى الحديث عن نعمة الإمداد. يعني ذهبت جلست على مائدة الطعام، تذكر نعمة الإمداد. انتهيت من الطعام، دخلت الخلاء، تذكر نعمة الإمداد. يا أخي خرجت، تذكر نعمة الإمداد. تمددت على فراشك، تذكر نعمة الإمداد. لولا أن الله يبعث الرقاد في عينيك لما استطعت. وكم وكم نبهنا الله إلى هذه الحقيقة عندما أبعد عنا قليلا لمدة بسيطة. هذه المالي تقلبت في فراشك يمينا وشمالا وأنت بأمس الحاجة إلى الرقاد، شد الرقاد إلى عينيك لأرى، تغمض عينيك وتحاول وتنسى كل شيء، فلا يفيد الرقاب إلا أن كان شيء غريب لا تعرفه. عندما يشاء الله تنام، ولولا إمداد الله عز وجل لما أيقظك بعد الرقاب. طيب، عندما تقف أمام المرآة وأنت تنظر إلى جسمك وقوتك ونضارتك، انقر نعمة الإمداد. نعمة الإمداد يا أخي، لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنك لغابت عافيتك، ولغاب ألك وجهك، ولغابت نضارتك، أليس كذلك؟ فإذا كنت تعلم هذا كله ألا تعشق الله؟ ألا تحب الله عز وجل؟ أنت كمن يعني ولله المثل الأعلى، كطفل لا يملك من أمره نفسه شيئا، والده يوقفه فيقف، يزق الطعام زقا في فمه فيأكل، يرعاه تماما إذا تخلى عنه أبوه لا شيء. لكن هذا الطفل وعقله فج وإدراكه بسيط، ومع ذلك انظر كم يتعلق بأبيه، بعقله الناقص البسيط، يرى أن وجوده متوقف على أبيه. إن لاح أمامه خطر فر إلى أبيه، إن احتاج إلى شيء التجا إلى أبيه، إن رغم بأمر من الأمور التجا إلى أبيه، في كل تقلباته يلتجا إلى أبيه. ليس كذلك؟ طيب أنا وأنت عقولنا كاملة، كاملة ناضجة، ما لنا لا نتعامل مع الله كتعامل هذا الطفل مع أبيه؟ لماذا لا يشدنا معنى العبودية لله سبحانه وتعالى إليه؟ نعم، نرى الأغيار، نرى الطبيب، نرى هذا الذي أرسل إليك الطعام والشراب، نرى الوسائل والأسباب التي هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، نرى هذا كله، فنجعل من ذلك نسيجا لحجاب يعجبنا أمين المتفضل المعطي الواهي المنان. نعم، كيف هذا؟ بقي أن أقول شيئا، لعل فيكم من قد يقول أنا أذكر أنني أوضحت هذا الذي سببه الآن، لكن يجب أن نعود فنوضحه. قد يقول قائل لا، نعمة الإمداد ليست لحظة فلحظة. الباري عز وجل أودع في كيان الإنسان قدرات، قابليات، إمكانات، مناعة، ثم تركه، فأصبح هذا الإنسان بهذه القدرات التي درسها الله في كيانه وأودعها في كيانه يتصرف. أصحاب هذه الفلسفة الجوفاء الباطنة يسمون هذه الفكرة التي يقولون القوى المودعة، المودعة. هذا التصور الباطل فهمتموه؟ طبعا ينبغي ان نفهمه ونفهم بطلانه، يعني يقولون اوجد الله عز وجل، اوجد هذه الروح التي هي سر الوجود، ورثها في كيانه ثم تركني، كان بهذه الروح احيا. طيب، حشى كياني بسر اسمه المناعه وتركني، اصبحت بهذه المناعه محصنا ضد كثير من الاخطار والافات. طيب، اورثني قابلية الطعام والشراب وما الى ذلك، اقدرني على ذلك، بس في كيان تركني قدرة ما معينة، بس عافيت لم تركني أي عاقل قبل أن أجيب يصدق هذا الكلام. يعني مثل من؟ مثل سيارة من هذه السيارات التي كان يعني الآن الأطفال يلعبون بها، تملأ بهذا المفتاح، تملأ ثم تترك. نعم، ترك السيارة، أنت ملأتها، بعد أن ملأتها بقوة من الرسول الداخلي تتحرك لبضعة دقائق ثم تقف. يعني عمل الباري عز وجل في الإنسان مثل عمل الطفل في السيارة عندما يملأها ويتركها فتسير هكذا منفردة. أي عقل يصدق ذلك؟ لو صدقت أن هنالك قوة مودعة في كيان الإنسان وأن الله أودعها ثم تخلى عنها، بهذه القوة الإنسان يمارس وظائفه ويعيش ويستمر وجوده، إذن هذه القوة المودعة شريك مع الله. إذن هذه القوة المودعة لها شأنها ولو أن الله تخلى عنها، أليس كذلك؟ والله عز وجل لا شريك معه. كل ما في الكون من قوى وقدر منه وإليه، يمتعك بقوته، يمتعك بقدرته، يمتعك بالمناعة العظمى الجلالة بسر من كيانه، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إياكم أن تتصوروا هذه الفلسفة الرعناء، وكتاب الله مليء بما يرد هذا. نعم، كيف رب العالمين هو واحد أنا به أعيش، به ومعه أبدا بشكل من الأشكال. الله عز وجل يقول: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ليش قال وآية لهم أن الفلك المشحون حملهم؟ إذا قلنا بالقوة المدعى في الفلك، القانون الفيزيائي أيضا، ربنا عز وجل في البحر وفي السفينة يتفاعلوا مع بعضهم وخلاص، رب العالمين ينظر إلى هذا الذي فعله من بعيد. ما هو لازم يكون؟ بينما ربنا يقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك. إذا هذا الفلك عندما يسير الهويمة في البحر بمن يسير؟ بمدد من الله لحظة فلحظة، أليس كذلك؟ وانظروا إلى قول الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. عن من يقول هذا الكلام؟ عن سيدنا نوح. نعم، عندما قال سيدنا نوح لربه إني مغلوب فانتصر. نعم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. من الحامل؟ الله. ماذا قال عن السفينة؟ ذات ألواح ودسر، مجموعة ألواح تصنع شيئا، مسامير تصنع شيئا، ثم ماذا قال؟ كالطير بأعيننا لحظة فلحظة فلحظة برعاية من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، بالاستمرار، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لا تستقيم عبوديتك لله عز وجل إلا أن تكون غريقا هذه الحقيقة، تعيش مع هذه الحكمة التي يقولها المعطاء الله، المدد المستمر الآتي من الله سبحانه وتعالى لا ينقطع. هل مقومات حياة الإنسان عبارة عن سيديهات تلقى في هذا الجهاز الإنساني إذا به يتحرك وتنظر أنت إليه، البار ينظر إليه؟ إذا قلنا أن في قوة مدعى المنع، وفي قوة مدعى ثانية مشان يعرف كيف يأكل ويشرب وكذا، وفي قوة مدعى ثانية مشان يقول، وفي قوة معناتها أنت أمام جهاز كمبيوتر الإنسان صار. أمام جهاز كمبيوتر وربنا عز وجل يلقنه هذه القوى وهذه السيديات منفصلة عن الله، قوى القدر من جمع، فإذا القوى القدر إذا منفصلة عن الله كان إذا هي الإله، إذا كانت منفصلة عن الله وإذا كانت هي قوته وقدرته فلا يمكن أن تنفصل عنه. ينبغي أن نعيش هذه الحقيقة. النتيجة التي نصل إليها إذا أدركناها من خلال هذين الحكمتين أننا بذلك نعيش حقيقة العبودية لله، هذه العبودية التي يتمادح فيها الحب مع التعظيم مع الخوف والمهابة من الله عز وجل. ولا معنى للعبودية إذا لم تكن مزيجا من هذا كله. أنا دائما في قبضة الله، أنا دائما يا أخي أنت أنا بالتجاه إلى الله أقول يا رب خلصني من الأسى، وأنت بالتجاه إلى الله حتى أشكره إذا عرفت أنه ما من نعمة تأتي إلا منه وما من مصيبة تطوف بي إلا منه. الحمد لله رب العالمين.